يذكر كلام ما هو صحيح. يقول عندما بايع الصحابة رضوان الله عليهم سيدنا علي بن أبي طالب، كان أول من بايعه طلحة بن عبيد الله، وكان إصبعه مبتور، فتشاءم بعض الصحابة. منين لك الكلام هذا؟ الصحابة ما يتشاءمون، الصحابة رضوان الله عليهم من مدرسة النبوة، فمن أين لك هذا الكلام؟ يا أخي صاحب هذا الكلام يبين نفسه، يذكر لنا مصدره، إذا كنت مخبرا فالصحة، وإذا كنت مدعيا فالدليل. هذا ما هو صحيح. الصحابة رضوان الله عليهم تجاوزوا القنطرة، لا يظن بهم سوء. أي نعم، على كل حال الحديث فيه ما فيه، إنما صحابة النبي صلى الله عليه وسلم معدلون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وليس أحد بمفرده معصوم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن رمي الصحابة ببعض هذه الأمور المنكرة لا يجوز، لا يجوز. وابن مسعود يقول وما منا إلا، يعني يحصل في القلب ولكن يذهبه الله بالتوكل، فإذا أذهب ما وقع في نفسه بالتوكل على الله عز وجل لا يضره ذلك، لا يضره ذلك. اللهم صل وسلم على رسول الله. يعني هذه على عقيدة بعض، يعني بعض المتاجرين أصحاب الدكاكين، إذا فتح دكانه وأول من يبيع عليه أعور يتشاءم يومه ذاك ويصك الدكان، ويقول قطعت رزقي. ما دخل هذا في هذا؟ ثم ما دخل يعني طلحة، إذا صح الأمر هذا ما دخل، يعني إذا كان على كل حال لا يظن بالصحابة أنهم يشركون بالله ولا أحد منهم. اللهم صل وسلم. وإذا وقع شيء فهم توابون، ودائما بمثل هذا الدعاء يدفع ما يحصل. كل ابن آدم خطأ، وخير الخطائين التوابون. إذا حصل شيء من الشرك فكفارته أن تقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. متى أين أنا مسافر؟ إيش السنة؟ أنا أصوم الخميس أم أفطر؟ ما دمت مسافر ليس من البر الصيام في السفر، ليس من البر الصيام في السفر إذا كان فرضا، فكيف وما تفعله نفلا؟ هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس خاتم؟ كان يتختم بخاتم نقش فيه محمد رسول الله. اللهم صل وسلم. الله هو السطر الأعلى، رسول السطر الأوسط، محمد السطر الأخير، يختم به كتبه إلى أهل النواحي من الملوك وغيرهم، لأنه أخبر أن أولئك الملوك لا يقرؤون كتابا غير مختوم، فاتخذ هذا الخاتم ليختم به رسائله. متى يبدأ وقت أذكار الصباح ومتى ينتهي؟ أذكار الصباح تبدأ من طلوع الصبح، من طلوع الصبح. إذا صليت الفجر وجلست في مصلاك تذكر الله عز وجل بأذكار الصباح، فهذه هي أذكار الصباح، هذا وقت أذكار الصباح، ولا تنتهي حتى يعني تتضيف الشمس الغروب ويبدأ المساء. قابلني رجل وأنا في طريقي إلى المنزل وجرى وببعض العبارات أو ما أدري حز الدجل والشعوذة، يعني كأنه قال وأخذ مني جوالي وصب شيئا من الماء وقال لي اغسل بها وجهك، وأخذ مني بعض المال. لماذا تطاوعه؟ ليش ما قريت آية الكرسي ولا ذكرت الله عز وجل؟ تبطل شعوذته. يعني إذا قابلك مثل هذا ما قرأت آية الكرسي عند أي حال شيطاني إلا وبطل. إذا قابلك مثل هذا قل بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، يبطل سحره. نعم قد يكون موه عليك أخذ منك المال وأخذ منك ما يريد أن يأخذه، وربما يبلغ منك أشد من هذا إذا غفلت عن ذكر الله. لكن اذكر الله عز وجل، نعم، فينكشف على حقيقته. والد زوج أختي إيش توفيت الأسبوع الماضي، واتصل على زوج أختي بأن واتصل علي زوج أختي بأن أعمل لوالدته عمره، فهل يجوز ذلك؟ إذا كنت اعتمرت عن نفسك سابقا نعم يجوز أن تعتمر، لكن تكرر العمرة يعني تخرج من مكة إلى التنعيم لتعتمر لتكرر العمرة، خروجك غير مشروع، ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الذين معه. ويقول سماحة الشيخ ابن باز في التحقيق والإيضاح إن هذا غير مشروع، حينما يعني ما اعتاده كثير من الناس يخرج من مكة إلى التنعيم يكرر العمرة مرة ومرتين وثلاث، هذا غير مشروع ويكون قد أضاع وقته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لكن لو خالف وقال لبيك عمرة نقول يلزمك أن تتم العمرة، مثل النذر المكروه يكره الابتداء به ويجب الوفاء إذا حصل، النذر المكروه الذي على سبيل المعاوضة، يعني تشترط على ربك إن شفاك أو أنالك مطلوبك أن تذبح ذبيحة تقرب بها إليه. ولهذا قال إن النذر لا يأتي بخير إنما يستخرج به من البخيل، وربنا ما هو بخيل. إذا كان لك مطلوب أو لك حاجة سل الله عز وجل أن يقضيها وأن يشفيك بدون نذر، الله سبحانه وتعالى كريم يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وإذا أردت أن تتقرب إلى الله بقربة فتقرب إليه بقربة من غير يعني أن تستحدث إلزاما، بل تقرب بهذه القربة وفق الشريعة في أوقات الأضحية أو صدقة يعني لوجه الله تعالى، تذبح ذبيحة تذكر اسم الله عليها من أجل اللحم لتطعم به الفقراء، فهذه صدقة. ودخلت باب المسجد ولم أجد فراغ للدخول إيش في الصف، ولم يكن هناك مجال للدخول داخل المسجد، وكان الإمام في وضع التشهد، ودخلت في التشهد مع الإمام خلف الصف منفردا، وبعد أن سلم الإمام قمت بقضاء ما فات من الصلاة وهو ركعتي الفجر. ألكوا إن شاء الله ما عليك بأس، وقد فعلت ما استطعت أن تفعله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم الإسلام في قسط السيارة من البنوك مباشرا من غير وسيط؟ البنوك ما يشترون لك السيارة حتى يأخذون الربح عليك، إذا عرفوا ربحهم اشتروا لك السيارة، إذن شراءهم للسيارة ليس حقيقيا، ما يريدون شراء السيارة إنما يتحيلون يجعلون السيارة حيلة حتى يبيعون عليك هذه الدراهم الحاضرة بدراهم مؤجلة بفائدة. أولا يبيعون ما ليس عندهم، يعني لو كانت هذه السيارات عندهم فيبيعونها عليك بزيادة إلى أجل لا بأس، هذه مسألة التورق يقال وأنها لا بأس بها. لكن الغالب أن البنوك يعطونك ورقة على يعني على محل السيارات أو على متعهد السيارات، يعطونك ورقة عليهم يشترونها منه، لكن ما يشترونها حتى يتوثقون من أنهم يبيعون عليك، ويبيعون عليك بزيادة، هم يشترونها من معرض السيارات أو من بسعر الحاضر. الحاصل أنهم ما لم يشتروها إلا بعد أن عرفوا ربحهم عليك، فهذا بيع صوري ليس بيعا حقيقيا. وأما لو كان بيع حقيقي فالله أحل البيع وحرم الربا، هذا بيع صوري في حقيقته بيع دراهم بدراهم فهو ربا. أين نحن شباب نعين بعضنا على الطاعة ونسافر من الرياض إلى المدينة. الله يثبتنا وإياكم. هل يجوز لنا الصيام ونحن مسافرين؟ ليس من البر الصيام في السفر، من السنة إذا كان الصيام فريضة، فكيف إذا كان نافلة؟ على كل حال يعني حاولوا أن تلتزموا وأن تقبلوا الرخصة، أن تقبلوا الرخصة وأن تلتزموا يعني بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. أما المبالغة والغلو يعني في الزيادة في العبادات، ويخشى أن يصير بكم إلى الغلو. عليكم بالسنة، التزموا بالسنة، اعتصام بالكتاب والسنة منجات. ونتبع جنازة في نفس اليوم، ونتصدق ونزور مريضا كما فعل أبي بكر رضي الله عنه. إذا كنتم مسافرين فحكمكم حكم المسافر. حكم يقول هل يجوز لنا الصيام ونحن مسافرين ونتبع جنازة في نفس اليوم ونتصدق ونزور مريضا كما فعل أبي بكر؟ افعلوا ما يتيسر لكم، لكن الصيام صيام النافلة وأنتم مسافرين، يعني خاصة إذا كان الفطر أقوى لكم، فالفطر في هذه الحال هو الأولى. نسأل الله سبحانه وتعالى الفقه في الدين. اللهم فقهنا في ديننا وعلمنا ما ينفعنا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. يوك السلام ويقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال وبعد اشتريت قطعتين أرض، صحتها اشتريت قطعتي أرض من ناحية النحو، مباني أرض مباني قطعتين، لا هي صحيحة، اشتريت قطعتين ونقف أرض مباني أو قطعتي أرض مباني، الأولى لعمل مشروع عليها أو بنائها واستغلال محلاتها لمشروع، وحده بيعمل عليها مشروع أو يبنيها ويستغل محلاتها لمشروع، والثانية يقول أتركها حتى يزيد ويرتفع ثمنها ثم أبيعها، فكيف تكون زكاتها؟ الأولى مدام يريد أن يستثمرها، يعني يؤجرها أو يستثمرها وتغل عليه غلة، فالغلة إذا حال عليها الحول يخرج زكاتها. الثانية عروض من عروض التجارة يقومها كل سنة ويخرج زكاة قيمتها. أي نعم، هكذا تكون زكاتها. الأجرة هي إذا بلغت نصاب ودار عليها الحول فيها زكاة، لكن الثانية الأرض الثانية يقول أنا تربص بها السعر، يعني معناه أنه أعدها للتجارة، فهذه من عروض التجارة، إذا حال عليها الحول يقومها ويخرج عليها الزكاة. أين؟ لو القطعة الأولانية يعني ظن ما أنت يبيعها، لا عمل على المشروع. على قدر السؤال، أنت جبت سؤالا تسورت به علينا. أي نعم، على كل حال هو إذا أراد أن يبيعها أو عدها للبيع يقومها كل سنة. إذا باعها، إذا اختلفت نيته نعم وباعها، فيستأنف الحول منذ اختلفت نيته، يستأنف الحول حتى يعني ما ننتهي. دعونا، لا تقول والنبي، قل والله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله وإلا ما أجيبك. أي لا إله إلا الله. أي نعم، أحسنت. ناسي طواف الإفاضة ما حج، طواف الإفاضة ركن. أي عنده زوجته، عنده زوجته، جامعها ما جامعها بعد الطواف، يعني بعد الحج، أي فيعود محرم بعمرة وينوي بالطواف طواف الإفاضة وطواف العمرة معا، ويسعى سعي العمرة وخلاص إن شاء الله تم. أي نعم، أي نعم، ويسعى سعي العمرة ولا عليه شيء. إيش هل التحرث في أخبار الناس وليس فيهم؟ ما أدري إيش معنى الكلام هذا، منه صاحب السؤال من الغيبة المنهي عنها. ما أدري كيف السؤال. هل يجوز للمرأة أن تشاهد البرامج الدينية التي يكون كلها شباب كالمسابقات وغيرها؟ المرأة تأتي إلى المسجد، ألا تشاهد الرجال؟ ألا تسمع الخطيب؟ ألا تسمع كلام الرجال وتشاهدهم، لكن من غير أن يعني تدقق النظر فيهم، تغض من بصرها. يغضضن من أبصارهن، ما قال يغضضن أبصارهن، بمعنى أنها لا تنظر إليه بشهوة، لكن بقدر الحاجة. هي الأولى ما أدري، يعني إلا إذا كان يعني يريد يتصيد أخبار الناس. أكل حل هذا لا ينبغي، ينبغي الإنسان له في نفسه شغل يشتغل في عيوب نفسه عن عيوب الناس. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما حكم سماع القرآن الكريم في السيارة؟ طيب ما يعني تقرأ وأنت راكب، وتقرأ وأنت جالس، وتقرأ وأنت يعني تذكر الله، تسمع الذكر حيث هناك ضجيج من السيارات. وهل تفسير هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون؟ نعم، إذا تنصت ويمكنك أن تنصت، إلا إذا أشغلك الإنصات عن قيادة السيارة، أو أشغلك يعني كنت منشغلا عنه بشيء آخر، فينبغي أن تقفل المذياع. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب دعاء هذا الداعي ويجزيه خيرا. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. والله ما أدري هو يدعي علي ولا يدعي لي، يقول أفتنا مأزورين مأجورين، ما أدري يا أخي، ما وضحت كتابتك، لكن المظنون به أنه يدعو لنا. جزاه الله خير على كل حال. أي جزاك الله خير، أثابك الله. في مصر يقول إيش مشهور على ألسنة العامة أنه من عمل 3 حركات في الصلاة بطلت صلاته، هل هذا صحيح وما هو الضابط في الأمر؟ الحركة من غير مصلحة الصلاة نعم، بحيث إذا شاهدك مشاهد يقول إن هذا ليس في صلاة فهذا يبطل الصلاة، لكن الحركة في مصلحة الصلاة، أمامك فرجة تقدم لسدها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يفتح الباب لعائشة وهو يصلي فلا تبطل صلاته، كانت عائشة رضي الله عنها نائمة أمامه، فإذا سجد غمز رجلها فكفت ولا تبطل صلاته. يعني الحركة التي للحاجة أو في مصلحة الصلاة كقتل الحاجة، قتل حية، إرشاد ضاد، لا يبطل الصلاة إن شاء الله. بعض الناس يتسمر كأنه سارية، يظن أن يا أخي سبحان الله، حتى لو أمامه فرج لا يريد أن يتزحزح، حتى لو حصل ما حصل ما يمكن يعني طرفي القصد ذميم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا موظف في إحدى الشركات النفطية، وتعطي هذه الشركة التي أعمل بها سلفة مالية بدون فوائد، واتضح لي بعد وقت أن هذه الشركة تعطي الفائدة إلى المصرف، فما حكم ذلك؟ لا تعاون هذا المصرف على الربا، يعني هي سلفة لك أن تأخذها ولك أن لا تأخذها، فإذا كانت السلفة سبب لمعاونة المصرف على أخذ الربا فلا تفعل. اسم شهاب أو شهاب الدين، هذه من الألقاب. شهاب من نار ولا يعني ما ينبغي مثل هذا. على كل حال، ألقاب مملكة في غير موضعها تحكي انتفاخا شبه صولة الأسد، يعني هل هو شهاب الدين صحيح؟ هل هو محيي الدين؟ هل هو الله المستعان. على كل حال نعم، ما ينبغي خاصة في الوقت الحاضر. نعم في ما سلف بعض العلماء يلقبون بشهاب الدين وكذا، لكن لهم مقصد حسن، ما هنا قد يكون فيها تزكية. ما هي كيفية الاستشفاء من مس الجن الذي لا يخضع لشرع الله؟ الجن اللي ما يخضع لشرع الله اقرأ عليه القرآن، القرآن يقع عليه كوقع النار، يضره ويهلك. اقرأ عليه القرآن بصدق وإخلاص، والله سبحانه وتعالى هو الشافي. يقول يعني مضى على زمان محاولات الرقية الشرعية ولكن دون جدوى. أبدا، الرقية إذا كانت بإخلاص ففيها جدوى، لكن حاسب نفسك، حاسب نفسك. عهد إلي رجل أن تقرأ القرآن وتهب ثواب هذه القراءة لأحد موتاه، علما بأني أحفظ القرآن للأطفال مقابل أجر رمزي، هل هذا المبلغ حلال؟ أي الحين سؤالك من شقين، تحفظ القرآن للأطفال مقابل أجر، هذا لا بأس به، إن أحق ما أخذتم عليه كتاب الله، أجرا كتاب الله. الأولاني عهد إليه يقول ما أعطاه أجر، على كل حال يقرأ القرآن، يقرأ القرآن ويهب ثوابه. هذه مسألة مختلف فيها، والصحيح أنها ليست من الأعمال التي تدخلها النيابة، إنما إذا قرأ القارئ القرآن يدعو ويقول اللهم هب مثل ثوابي ما قرأت لفلان. ما يجوز، لا يجوز. شرعنا في صلاة العصر جماعة، وفي الركعة الثانية تبين لنا أن الركعة الأولى صليناها قبل دخول الوقت، فماذا نفعل؟ هل نسلم ونعيد الصلاة أم ماذا نفعل؟ نعم، بطلت صلاتكم، أعيدوا الصلاة، استأنفوها من جديد، لأنكم صليتم قبل الوقت، ودخول الوقت شرط من شروط صحة الصلاة. أي نعم. إذا مرت بيني وبين سترة الصلاة امرأة